الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم قطع صلة الرحم؟ الحمد لله رب العالمين، لا جرم أن قطيعة الرحم محرمة، لا تجوز في أي حال من الأحوال، حتى وإن قصر أرحامك في حقك فلا يجوز لك أن تقطع صلتهم، وهذا بإجماع العلماء، فقد أجمع العلماء على أن من فروض الشريعة صلة الأرحام، وعلى ذلك قول الله عز وجل: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، وقال الله عز وجل: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. ومن جملة ما أمر الله به أن يوصل هي أرحامنا. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهذا الحديث في المتفق عليه. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان، أي الإيمان الواجب الذي لا تحصل النجاة في الآخرة إلا به، على صلة الرحم. والمتقرر عند العلماء أن كل فعل علق الإيمان عليه وجودا أو عدما فهو من الواجبات. وفي الحديث عن أنس رضي الله عنه وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الرحم تعلقت بالعرش فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى رضيت. وفي البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. ويقول الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فعلى الإنسان أن يتقي الله في أرحامه وأن يصلهم حتى وإن أساءوا إليه. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم الملا، ولا يزال لك عليهم من الله ظهيرا ولا يزال لك عليهم من الله ظهير ما كنت على ذلك. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على صلة أرحامنا. والقاعدة المتقررة في هذا الباب أنه كلما كانت الرحم أقرب كانت الصلة أوجب. والقاعدة ومن قواعد هذا الباب أيضا أن الصلة لا تحمل صورة واحدة، فكل اتصال حقيقي أو معنوي فإنه يعتبر من الصلة، فالمهاتفة من الصلة، والإعانة بالمال من الصلة، والشفاعة الحسنة لأقاربك وأرحامك أيضا تعتبر من الصلة، وزيارتهم زيارة حقيقية هذا أيضا من الصلة. وكلما كان أقاربك في بلدك كلما كان الوصول إليهم بنفسك أعظم أجرا عند الله عز وجل، والله أعلم.